الحمد لله. بعد جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ محمد على هذا البيان الذي نرجو أن يستفيد منه الإخوان وشباب الصحوة المباركة في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية. ولكن يا فضيلة الشيخ نحب أن نوجه لك هذا السؤال الذي ربما يتبادر في أذهان الكثير من الشباب والإخوة الذين ربما يشدهم العنف أو التضرب أو الانفعال أو العاطفة من ذلك أنهم يتساءلون عن أن هذه الأنظمة التي تحكم في البلاد الإسلامية أو في معظم البلاد الإسلامية هي أنظمة لا تحكم بما أنزل الله في غالبها، وهي أنظمة ليست مبنية على الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنها لا تستحق الولاء، وبالتالي ربما تستحق أن تجابها بالعنف في بعض الأحيان أو تجابها بالقوة والعنف الذي ربما أنه يضغط على هذه الحكومات أو على هذه الأنظمة التي لا تتبع الشريعة في معظمها. فأنا أود يا فضيلة الشيخ أن توجه إلى الإخوة بيان عن هذا الأمر وهذا التساؤل. جزاك الله خير. هذا السؤال على تقرير وروده وصحة مدلوله لا يبرر القيام بالعنف، وذلك لأن القيام بالعنف لا يثمر إلا شرا أكثر من الواقع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخروج على الأئمة، يعني الذين يتولون الأمور، إلا بشروط. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: إلا أن تروا. والرؤية هنا إنها رؤية بمعنى العلم أو رؤية بمعنى الإدراك بالبصر، وهي تفيد أنه لا بد من أن يكون الإنسان على علم بالحال، فلا يكفي الظن ولا يكفي الأخذ بالقرائن. ثاني الشرط الثاني أن يكون ما نعلمه كفرا لا فسوقا. إن كان فسوقا فإنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر مهما عظم الفسق. الشرط الثالث أن يكون بواحا، والبواح هو الظاهر الصريح الذي لا يحتمل التأويل. فإن كان كفره محتملا للتأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه. والرابع أن يكون بواحا، والرابع أن يكون عندنا فيه من الله برهان. الرابع أن يكون عندنا فيه من الله برهان، أي دليل واضح متيقن، فلا يكفي الدليل الذي لم يثبت بنفسه أو لم يثبت مدلوله. وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الشروط للمسألة العظيمة التي تكون بالخروج على ولاة الأمور، من سفك الدماء وإباحة الإعراض وتحول الحال إلى أسوأ. وهناك شرط خامس لوجوب الخروج على الأئمة، أي على ولاة الأمور، وهو القدرة على إزالتهم. وهذا شرط معلوم من قواعد الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للإنسان أن يخرج وليس معه قدرة مكافئة، قدرة الخارج المخروج لقدرة الذين خرج عليهم، لأن ذلك يؤدي إلى فتنة أشر وأكبر وأعظم. وإذا قدر أن بعض الأنظمة لا يحكم بما أنزل الله وتمت الشروط التي ذكرناها، حينئذ يحاول بقدر الإمكان باطل هذه الأنظمة.